حقوق الادب من كلام العرب. خطوط الادب من كلام العرب برنامج اسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. قابلت اليوم جارة لي فسلمت عليها وسعدت كثيرا عندما علمت منها ان ابنتها المتزوجة منذ 3 أعوام ستصير اما لاول مرة، وذلك بعد شهور قليلة. ولهذا فان هذه الابنة تعيش الان اياما سعيدة جدا. هذا شيء طبيعي، فالامومة شيء اساسي عند المرأة، كما انها نظام تعلو فيه مكانة الام على مكانة الاب. وتقول المعاجم الام هي الوالدة، واصل الشيء انها الاصل الذي تتبعه فروع له. هذا شيء طيب، ولكن ماذا عما سمعته منذ ايام من احدهم وهو يقول لاخر لا ام لك؟ يقال هذا في الذم والسب كما يقال في التعجب. ام الكتاب اللوح المحفوظ، وام القرآن فاتحته، وام القرى مكة، وجمع امهات، وايضا امات، ومصغر الام الاميمة. وفي امثال العرب الكثير عن الام مما يثبت اهميتها وعلو قيمتها، من ذلك ام فرشت فانامت، ويضرب هذا المثل في بر الانسان بصاحبه. وفي هذا قال احدهم وكنت له عما لطيفا ووالدا رؤوفا واما مهدت فانامت. ومن هذه الامثال ايضا الى امه يلهف اللهفان، وهذا المثل يضرب في استعانة الرجل باهله. واللهفان المتحسر على الشيء، واللهيف المضطر، فوضع الشاعر اللهفان موضع اللهيف. ام الصقر مقلاة نزور، ويضرب في قلة الشيء النفيس. ام الجبان لا تفرح ولا تحزن، ذلك لان ابنها لا يأتي بخير ولا شر اينما توجه بسبب جبنه. ومن امثال العرب ايضا في الام ام فقدت الغيل من غير حملي، والغيل هو اللبن الذي يرضعه الرضيع والام حامل، وذلك مفسدة للصبي. وهذا المثل يضرب لمن يبنيك ثم يجفوك ويقصيك من غير ذنب. وتقول العرب ايضا انك لا تعدو من غير امك. ويضرب هذا المثل لمن يسرف في غير موضع الصرف. اتت عليه ام اللهيم، اي اهلكته الداهية او المنية. وقال احد الادباء ان فضل الام لا يقاس ولا ينسى، فهي الشمعة التي تحترق لتضيء لابنائها الطريق الى السعادة، وهي التي تغرس في النفوس الفضائل وتقوي العزائم وتلهب نار الوطنية. ويقول ايضا لها الجانب الطيب في الحياة كلها، وهي الحنان الذي لا ينتهي مهما قضت الظروف، وهي الغفران الدائم مهما كانت الخطايا، وهي البذرة التي تتفجر في الوطنية والإنسانية، وهي الينبوع الدائم المتجدد الذي يمنح ويعطي بلا حساب ولا ثمن، وهي الحب الذي لا يعرف الكراهية، وهي النور حينما تملأ الدنيا الظلمات. وصى الله تعالى الإنسان بوالديه، ولكنه عندما جاء بحيثيات هذه التوصية ذكر حيثيات الأم مما يدل على مكانتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهم، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر وقد بلغت 100 سنة، ولم تقع لها سن ولا ابيض شعر، فقال لها: يا أمه، كيف تجدينك؟ والله إني لشاكية يا بني. إن في الموت راحة. لعلك تتمناه لي؟ إنما أتمناه لراحتك. والله ما أحب أن أموت حتى أشهد إحدى أمنيتين، إن قتلت فأحتفبك، وإن غفرت فتقر عيني بك. بسبب ما أدركه وما يدركه المربون من أهمية دور الأم في تنشئة الأولاد بنين وبنات، وبالتالي دورها في تكوين أخلاق الشعوب، فإن الأبيات الرائعة التي قالها يوما شاعر لي الحافظ إبراهيم كثيرا ما تتردد في الأسماع: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعاهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت ماثرهم مدى الآفاق. وطيب الأعراق أي طيب الأصول، تعاهده الحياة أي نزل عليه المطر. عندما يفقد الصغير أمه فإنه يشعر بالحزن، وهذا هو صاحبنا جحا أدرك هذه الحقيقة، ولهذا فإن إحدى جاراته رأته ذات يوم يقوم بعمل أدهشها فسألت: عجبا لك يا عم جحا، ما هذا الذي تفعله؟ إنني كما ترين أضع أمامي أشرطة سوداء أربط بها رؤوس هذه الفراريج الصغار. ولكن لماذا تفعل هذا؟ لأن أم هذه الفراريج قد ماتت صباح اليوم، فأنا أفعل ما ترينه الآن حزنا على المرحومة أمهم، وقد أوقفته في هذا المكان لكي يتقبل العزاء في أمهم من الطيور الأخرى. بسبب مال الأمهات من أهمية باعتبارهن الأصل، فإن العرب أضافت كلمة الأم إلى الكثير من الأماكن والأشياء، ومن ذلك أم القرى وهي مكة بالنسبة لجزيرة العرب، كما أنها أم كل أرض وأعظم بلدانها أكثرها أهلا، وذلك كالبصرة فإنها تسمى أم العراق، ومر فإنها كانت تسمى أم خراسان، وأم كل شيء أصله، ومنه قيل كما يرى البعض للنبي صلى الله عليه وسلم أمي، لأنه نسب إلى أم القرى وهي مكة. ويقول البعض بل نسب إلى العرب أي أصلهم، وكانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فقيل لكل من لا يقرأ ولا يكتب أمي. كان هذا عن أم القرى بضم القاف، وهناك أم القرى بكسر القاف، وأم القرى هي النار، وذلك نسبة إلى القرى وهو الطعام وإطعام الضيف. وفي هذا قيل: أم القرى عندك أم يوحو، فقد يرى بنورها اللوح، أم ذات قرط ذهبي بدا ينيرها في الجو تلويح، فإنني إخالها في دنيها جسم لها وهي له روح، كأنها الشمس وما نفضت من شرر عنها المصابيح. وكلمة اللوح من أسماء الشمس، أما اللوح فهو الهواء. وهناك أيضا أم النجوم وهي المجرة، ويقال بل هي السماء. وفيها قال الشاعر تأب تشرا: يرى الوحشة الأنثى الأنيس ويهتدي، بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك. وأم الطعام هي الحنطة أي القمح، ذلك لأن للحنطة فضلا على سائر الحبوب. ومن الأبيات الواردة في كتاب الحماسة على لسان الأم: ربيته وهو مثل الفرخ أطعمه أم الطعام، ترى في جلده الذغبة، أي كنت أطعمه أفضل الأطعمة. وتطلق العرب على الضبع أم عامر، وعنها قال الشاعر: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري. ويطلقون على الدواء أم العطايا وأم المنايا، وفي هذا قيل: قد بعثنا إليك أم العطايا والمنايا زنجية الأحساب، في حشاها من غير حرب حراب، هن أمضى من مرهفات الحراب، لا كفاء لها ولا لك والله كفاء في سادة الكتاب. ويقال أيضا أم المنايا كناية عن ناظم المنية، يقول الشاعر: لأم المنايا علينا طريق، وللدهر فينا اتساع وضيق. من الأمهات التي يعتز التاريخ بذكرهن أم حارثة، فقد خرج ابنها حارثة بن سراقة مع جيش المسلمين في بدر فقتل شهيدا، فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، ولكنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. دخن دخن يا حارثة. حواء هي أم البشر جميعا، ولهذا فإن أبا دلامة حاول استغلال اشتراكه هو والخليفة المهدي في انتسابهما إلى هذه الأم الكبرى. ففي أحد الأيام كتب أبو دلامة رسالة إلى الخليفة المهدي يطلب فيها جائزة باسم ما بينهما من وشيجة الرحم، فغضب المهدي وأمر بمثول أبي دلامة بين يديه، فلما حضر قال له: ما هذا الذي تدعيه يا أبا دلامة؟ وأي وشية للرحم تمت بها إلينا وليس بيننا كرامة؟ فأجاب أبو دلامة: إنه رحم أبينا آدم وأمنا حواء، أنسيتهما؟ وإنه لا نعم الرحم. أما الأمة مدرسة كما وصفها شاعرنا حافظ إبراهيم فإنها لا تضل أبدا بتقديم النصائح الغالية لأولادها بنين وبنات، وهي تفعل هذا بدافع الأمومة التي فطرها الله عليها. وها هي إحدى الأمهات العربيات وهي زوجة عوف ابن ملحم الشيباني توصي ابنتها ليلة زفافها إلى زوجها عمرو بن حجر الكندي، تقول لها: أي بنية، إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي منه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أما يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. وتبين هذه الأم الخصال العشر لابنتها فتقول: أما الأولى والثانية فالرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينيه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامي ومنامي، فإن شدة الجوع ملحبة وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالإحراز لماله والإرعاء على حشمي وعياله. وتواصل الأم وصيتها فتقول: وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وتختتم هذه الأم العاقلة وصيتها لابنتها بقولها: وإياك ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مغتما، والكآبة لديه إذا كان فرحا. مما جاء عن الأم في كتابات الأدباء والكتاب والشعراء ما قاله الكاتب موسى صبري: الكتابة عن الأم أمر بالغ الصعوبة، إنه تعبير عن الحب، وحب الأم ليس شعورا عقلانيا ولا هو مجرد عاطفة مشتعلة. حب الأم هو حب ارتباط في الخلق، وهذا هو سره وسحره ومعجزته. إن الجنين ينمو في الأحشاء يتغذى بطعام الأم، وإذا خرج إلى الحياة يتغذى من صدرها. هذه الرابضة معجزة تخلق حبا ليس كأي حب، وتخلق عاطفة مختلفة ومتميزة عن أي عاطفة أخرى. حب الأم إذن هو ارتباط من صنع السماء لا نعرف كنهه تماما، كما لا نعرف كل أسرار الإعجاز في الخلق. وفي موضع آخر قال: إنني أحببت أمي، أحببتها بخيري وشري، أحببتها بوفائي وعقوقي، رب اجعلني أحبها إلى الأبد بخيري ووفائي، رب ارحم هذا الحب من عاصفة الإنسان عندما تهدد عاطفة الإنسان. كان جحا يحب أمه كثيرا، ولهذا فإنه كان حريصا كل الحرص على طاعتها وتنفيذ كل ما كانت تأمر به. وذات يوم قالت له أمه: يا جحا، أنا ذاهبة الآن إلى عرس ابنة جارتنا، ولهذا عليك أن تكون يقظا وتحفظ الباب جيدا حتى لا يدخل احد الى المنزل. اطمئني يا امي، اطمئني اطمئني جدا. جلس جحا في البيت بالقرب من الباب وهو متيقظ تماما، ولكن لما ابطأت امه في العودة الى البيت قام فقلع الباب وحمله على عاتقه وذهب به الى حيث توجد امه، فلما رأت اندهشت وقالت له: ما هذا؟ ما هذا يا جحا؟ انك يا امي قلت لي احفظي الباب جيدا، ولهذا فانا عندما اردت الحضور اليك حرصت على حفظ الباب جيدا كما قلت، فاحضرته معي. كان هذا مما يدل على طاعة جحا لامه، ولكنه ذات يوم جفا امه فقالت له: أهذا جزائي وقد حملتك في بطني 9 أشهر؟ إذا ادخلي يا أمي في بطني حتى أحملك 2 سنين وليس 9 أشهر فقط. قالت العرب: أم الكاذب بكر. ويضرب هذا المثل لمن حدث بالمحال. وعن الأم قال أحد الأدباء: أمي يا جمال الوجود ويا نور الحياة، يا منحة السماء للأرض ويا آية الله في الكون، عندك وحدك أجد الأمان والحب، عندما ينبذني الناس مخطئا وينفضون من حولي مهزوما ويبتعدون عني مريضا. وقال احدهم: الرجال من صنعتهم امهاتهم، والبيوت بدون الامهات الصالحات قبور. ذات يوم قيل لعلي بن الحسين: انت من ابر الناس، ولكننا مع هذا لا نراك تآكل أمك، أخاف أن تسبق يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها. يطلقون على أعلى الهامة أم الرأس وأم الدنيا. وقال أبو حنيفة في كتاب النبات: يسمي العرب الخمر إذا كان لونها أسود أم ليلى. فإذا لم يكن لونها أسود فماذا يطلقون عليها؟ إنهم يطلقون عليها أم حنين. وهناك بقلة لها زهرة غبراء في برعمة مدورة تشفي من وجع الكبد، ولهذا تسمى أم الكبد. فماذا يقصدون بقولهم أم جندب؟ إنهم يقصدون الظلم، يقولون وقع القوم في أم جندب. وماذا عن أم الظباء؟ إنها الفلاح أي الصحراء. يقولون: تقدمت السماء تقدما هائلا، يقصدون بذلك تقدمت تقدما كبيرا وعظيما. وهذا خطأ، لأن الهائل هو المفزع المخيف، وتقول كتب اللغة: هاله الأمر هولا أي أفزعه، واسم الفاعل هائل. والهول يعني المخافة من الأمر، كهول الليل وهول البحر والجنة أهوال وهؤول. والصحيح هو أن تقول تقدمت الصناعة تقدما عظيما أو كبيرا. لهذا لا تقل تقدمت تقدما هائلا، وقل تقدمت تقدما عظيما أو كبيرا. ويقولون: هل لم تسافر إلى الإسكندرية؟ وهذا خطأ، لأن هل لا تدخل على النفي، وذلك بخلاف الهمزة. لهذا لا تقل هل لم تسافر، وقل ألم تسافر. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله، قدمها محمد محمود، إخراج رضا سليمان. مستمعينا الاعزاء، شكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406، وهذه بعض من رسائلكم التي وصلت الينا. المستمع مسعد الخطيب من المنصورة يقول: كن صادقا تظل مصدوقا. والمستمع انجي محمود تقول انها القول المأثور لديها: عامل الناس كما تحب ان يعاملوك. وأيضا المستمع أحمد جلال من المنصورة يقول: إن الحب يغسلنا من الحقد. والمستمع عبد المنعم غريب من طمي الزهيرة: ازرع تحصد. والمستمع محمود شحاتة من قوس من محافظة قنا يقول: أقول لشباب بلدي: أطيعوا أهاليكم لأنكم لم تكافحوا مثلهم. مستمعينا الاعزاء، نحن في انتظار المزيد من رسائلكم القصيرة عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. وما هي المقولة والحكمة التي تعتقد بها وتطبقها في تعاملاتك وحياتك اليومية؟ هنا القاهرة، حالة الطقس. مستمعينا الاعزاء، يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان تعود درجات الحرارة الى معدلاتها على شمال البلاد، ليسود اليوم طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حر على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارا، معتدل ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، الإسماعيلية 35-23، مرسى علم 37-25، أبو سمبل 39-26، الوادي الجديد 42-28، وأخيرا في السلوم 31-19. ومن القاهرة نحن مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجة الإف إم 107.4 ميجا هرتز. غنيت على عودي، يغنيها عبد السروجي، الكلمات إبراهيم شحاتة والألحان محمد النور. Thank you. الآلام.